ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته. فالدليل من كلام كلمة ذاته فقط أرجو أن يتضاد كما رأت معكم. فالدليل من كلام يلزم من وجوده عدم وجود الحكم وهو وجود الزكاة، ولا يلزم من عدم الدين وجود الحكم وهو وجود الزكاة، ولا عدم وجوده فقد يكون الشخص غير المدين ظنيا يملك النصاب مع حولان الحول، فهنا يوجد الحكم وهو وجود الزكاة. وقد يكون الشخص غير المدين فقيرا لم يبلغ ماله نصابا، فهنا لا يوجد الحكم. فقولنا ما يلزم من وجوده العدم اخرج السبب لانه يلزم من وجوده وجود الحكم، واخرج الشرط ايضا لانه لا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. وقولنا ولا يلزم من عدمه العدم او الوجود اخرج الشرط ايضا لان الشرط يلزم من عدمه العدم. وقولنا لذلك للاحتراز عن مقارنه عدم المانع لوجود سبب اخر، فانه يلزم الوجود ولكن لا لعدم المانع وانما لوجود السبب الاخر، مثل المرتد القاتل لولده، فان هذا يقتل بالرده وان لم يقتل اختصاصا، لان المانع انما منع احد السببين فقط وهو القصاص، وقد حصل القتل بسبب اخر وهو الرده. يبقى هنا ممكن الحكم يوجد مع وجود العدم، لان العدم هذا اثر في احد السببين وبقي السبب الاخر توصل عليه الحكم. نعم. وقولنا بذلك للاعتراض عن مقارنة عدم المانع لوجود سبب آخر. مقارنة المانع وجود سبب آخر فإنه يلزم الوجود مع وجود المانع. أيوة نعم. للاعتراض عن مقارنة المانع وجود سبب آخر. هكذا العبارة صح. فإنه يلزم الوجود ولكن لا لعدم المانع وإنما لوجود السبب. طيب. أقسام ينقسم المانع بعدة اعتبارات إلى عدة أقسام. المهم الكلام مفهوم. الآن يكون عندنا مانع يمنع ترتب الحكم على السبب. طيب. مع وجود هذا المانع تخلف الحكم المتعلق بالسبب اللي أتى عليه هذا المانع بعدم ترتب الحكم. طيب. مع عدم السبب عدم المانع مع عدم المانع المتعلق بأي سببين؟ يبقى عندنا سببين. سبب ارتبط به مانع فمنع ترتب الحكم، ووجد سبب اخر لا مانع معه فترتب الحكم ايه؟ الحكم عليه. يبقى لما نقول لك المانع، المانع مع اي السببين وعدد المانع مع اي السببين، فالعبارة تستطيع على الوقعين بحسب معرفة اي السببين اللي تكلف حكم. يعني الآن بنقول عندنا قتل عن عدوان لولد مع رجل ارتد وقتل ولده عامدا، يبقى عندنا القصاص هنا يجب بماذا؟ بماذا؟ يجب بالردة، يجب بالردة لوجود مانع يمنع ترتب القتل على القتل اللي هو ايه؟ البلوغ. يبقى هنا وجود المانع اللي هو البلوغ منع ترتب القصاص على القتل. طيب الردة هل يوجد مانع معها يمنع من القتل بها؟ لا يوجد. يبقى لما نقول عدم المانع مع ايه؟ مع الردة. ولما نقول المانع مع ايه؟ مع قتل الولد. فالعبارة تستقيم بحسب معرفة ما ظهر حكمه أو لم يترتب عليه مسبب. واضح كده؟ أقسام ينقسم المانع كعدة عبارات إلى عدة أقسام إليك بيانها. أولا من حيث ارتباطه بالحكم ينقسم إلى قسمين. الأول ما يمكن اجتماعه مع الطلب وهو نوعان. الأول ما يرفع أصل الطلب شرعا مثل الحيض بالنسبة للصلاة، فلو طلب الفاعل لا تصح صلاتها بل تأثم بفعل الصلاة. إذا هنا أهل الحيض مانع من الصلاة حكما وقبول. حكما يعني ايه؟ كأن الخطاب هنا غير موجه إليه، ولكن الأصل الخطاب هو خطاب موجه بإيه؟ بدخولها في عموم قول الله تبارك وتعالى أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. فالخطاب موجود ولا مش موجود؟ الخطاب موجود، ولكن وجود الخير منع منه ترتب الحكم على الايه؟ السبب. والسبب عندنا هو الخطاب اللي توجه الى المرأة ودخل الوقت، ولكن دخل الوقت وهي ايه؟ حال. نعم. الثاني ما لا يرفع اصل الطلب ولكنه يمنع اللزوم. ما لا يرفع اصل الطلب ولكنه يمنع اللزوم فيه ويحولنه من طلب جاز الى مغير كالرق والخنوق بالنسبة لصلاة الجمعة والعيدين. فالرق والخنوق لا يرفعان اصل الطلب بهذه العبادات، حيث لو وقعت تلك الصلاة منهما اي من العبد والانثى لصحت، ولكنهما يرفعان اللزوم في هذا الطلب. وقد يكون منع اللزوم بمعنى رفع الاسم والمؤاخذة من المخالف الامر كالسفر بالنسبة لقصر الصلاة وترك الجمعة والصيام. الكلام ليس في الورق اللي حاطه، فخذوه شنو عشان تركز معايا. ما جاء الله بعذر التقدير في توقيتها، تقرا بقى كده عليك ما ينفعش. ينقسم الى قسمين. الاول ما يمكن اجتماعه مع الطلب، والطلب هو خطاب الشرع للمكلف بفعل كذا او الكف عن كذا. طيب قلنا ما يقع عطف الطلب وكأن الخطاب لم يوجه إليه الأصل كالإيه؟ كالحيض بالنسبة للصلاة فالمرأة وإن كانت مخاطبة بالصلاة إلا إن وجود الحيض منعها من هذا التكليف بحيث لو صلت تكون إيه؟ صلاتها باطلة وهي أيضا آثمة. الأمر الثاني ما لا يرفع عطف الطلب ولكن بكفة الحكم إما أن يجعله على التخيير أو يرفع المؤاخذة عن الذي لا يعمل بأصل الإيه؟ الطلب. قلنا التخيير كالرفع والنور فالمرأة مخيرة بين أن هي تصلي الجمعة أو الجماعة أو تصلي وحدها وكذلك أيضا العجز لأنه لا يملك أمر نفسه إنما يملك أمره سيده. نعم. وقد يكون منع اللزوم بمعنى رفع الاسم والمؤاخذه من المخالف للامر كالسفر بالنسبه لقصر الصلاه وترك الجمعه والصيام فان السفر لا يرفع اصل الطلب في هذه العبادات وانما يرفع اللزوم فقط ولذلك لو فعله المسافر لصحت منه واجزاته ولكنه لا حرج عليه في تركها ويقال هذا في كل سبب من اسباب الرخص فكل واحد منها يعتبر مانعا من اللزوم والحكم فلا حرج على من ترك العزيمه للاخذ بالرخص. القسم الثاني ما لا يمكن اجتماعه مع الطلب اصلا كزوال العقل بنوم او ادمان او غفله او جنون ونحو ذلك فإن زوال العقل يمنع مخاطبة أو مطالبة النائم أو المغني عليه أو المغمى عليه مطالبة النائم أو المغمى عليه أو المجنون بالفعل لأمرين أولهما أنهم لا يفهمون الخطاب والفهم شرط مهم من شروط التكليف والثاني أن خطاب الشرع إلزام والتزام ومن زال عقل لا يمكن إلزامه ولكن ده بيقيد بحال زوال العقل لان ممكن عقله يزول في بعض الوقت ويعود اليه في جزء الوقت فيبقى التكليف في ذمته لكن ما دام عقله مفقودا فالحكم ايه؟ الحكم مفقود لان زوال العقل مانع من موانع توجه الخطاب الى المكلف. البعض بيفرق بين الجنون تعارض الحوادث الاهليه والنوم والاغماء باعتبارات الاول ان الجنون امر غير كفي بخلاف النوم امر كفي يعني الانسان ينام ممكن ما ينامش لكن الجنون ده ولذلك هم حتى لما بيقسموا او بيتكلموا في عوارض الاهليه بيقولوا عوارض سماويه يعني لا تقبل المرء فيها ولا اختيار وانما يبتليه الله عز وجل بها وبنسبها الى السماء باعتبار يعني هو ينزل المطر من السماء والمطر نازل برحمه الله تبارك وتعالى ولكن جهه الايه؟ جهه النزول عشان كده بيسموها عوارض سماويه يعني من الله تبارك وتعالى والعبد لا حيله له في دفعها بخلاف النوم ممكن ينام وممكن لا ينام ففي شيء من الايه؟ الكسل والاختيار. ومن هنا اختلفوا في الاغماء هل يلحق بالجنون ولا يلحق بالنوم؟ باعتبار ان الاغماء ايضا لا تكمل المرء فيه ولا اختيار ولكن لانه يزول كما يزول النوم غالبا حتى وان صارت مدته بعض الاحيان فقالوا يلحق بالايه؟ يلحق بالنوم. لكن المساله في اول والاخر بنقول ما دام العقل مفقودا فلا تكليف. نفترض ان واحد مثلا عقله بيزيد ويحصل مده زياده العقل في التكليف مده حضوره في تكليف سواء كان زياده العقل ده بكسب واختيار او بغير ذلك. ومن هنا اختلفوا في مساله تكليف السكران باعتبار ايه؟ ان السكران ده ممكن يزول عقله باختياره هو بيشرب المسكر وممكن يزول بعدم اختياره ان هو يحمل او يقرب على طول المسكر او يسكر ويشرب المسكر وهو يظن انه ماء مثلا. فباختلفوا في تكليفه هل يكلف ولا لا؟ الظاهر انه مع ذلك غير مكلف. في كلام هنا كله راجع الى المانع. المانع ده بيمنع انت خلاص. احنا بنتكلمش في الحكم العام، احنا بنتكلم المانع. المانع النوم مانع ولا مش مانع؟ الاغناء مانع ولا مش مانع؟ الجنود مانع ولا مش مانع؟ يبقى كل ده وقت وجود المانع الحكم واحد. انما ايه اللي يحصل بعد كده؟ ده حكم اخر. زي المانع بيعمل ايه؟ بيوجد الحكم، لان الحكم بيضر مع علته وجودا وعدما. طيب العله ديت لما جبناها منزله السبب بنقول مع توفر الشرط وانتفاء المانع، فالمانع موجود اذا ايه؟ الحكم المتخلف. انما ايه اللي هيترتب بعد ذلك لما يزول، لما يحضر العقل المجنون مثلا، او خلينا نقول المغمى عليه. المغمى عليه لو استمر به الاغناء طول اليوم او عده ايام، كما كان عافانا الله واياكم مثلا غيبوبه كبديه مثلا، او غيبوبه سكر واستمرت مع الشخص عده ايام، هل يقضم عليه او ما فاته في هذه الايام؟ طيب النائم، نفترض ان واحد نام كان متعب مثلا او سهران مده معينه، فنام يومين ورا بعض، يقضي ولا ما يقضيش؟ دي فيها نقص. طيب هنا بقت مساله المغمى عليه، الخلاف هنا في هل يلحق بالمجنون، لان الاغماء امر يغلب عليه المرء ولا يلحق بالنائم. فلانه يلحق بالمجنون باعتبار انه هو مغلب، يعني مغلوب على ذلك، قالوا ايه؟ لا قضاء عليه، لان القضاء يجب بامر جديد وفي حمل جديد. واللي قالوا لا، هو اقرب الى النوم باعتبار ان الجنون في الغالب بيكون مدته اطول من مده الايه؟ الاغماء. فقالوا يبقى عليه القضاء، لكن الله والله تعالى اعلم ان هو اقرب الى الجنون منه الى النوم، لان زي ما قلنا النظر الى سبب هذا الشيء ايه؟ اذا كان من الله تبارك وتعالى، فالله عز وجل ابتلى به العبد يسقيه ذاته، فلا نكلفه ب إعادة الصلاة، ولا سيما وإن إحنا اتفقنا على إن القضاء لا يجب إلا بأمر جديد، والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال من نام عن صلاة أو نسيها لم يقل إيه؟ من لم يصلي، كان ممكن يقول لنا إيه؟ من فاتته الصلاة، ولو قال من فاتته الصلاة هنقول إيه؟ داخل فيها كل واحد تعرض لفوات الصلاة، سواء كان بكسب واختياره أو بدون كسب واختياره، لكن لما حسب الناس صلى أمرين اللي هم النوم والنسيان، يبقى بقي الحكم عند النوم والنسيان. يبقى هنا لو افترض انه اغمي عليه من قبل الظهر حتى المغرب، ما فقط اللي بعد المغرب؟ الاصل نقول سقطت الظهر والعصر، المغرب بقى انه فات في وقتها او في جزء يمكنه اداء الصلاه فيه، يبقى نكلفه بايه؟ نكلفه به. حتى العلماء اللي قالوا ان يقضي، قالوا يقضي الصلوات الفائته القريبه، وحددوا القرب بيوم، يعني لو زاد مده الاغماء عن يوم لا يقضي، ولكن طول اليوم له ان يقضي، كما لو انه نام عن الصلاه طول اليوم وهيصليها بعد الايه؟ يعني ما لم يقم من بعد نام من الليل قبيل الفجر يعني، وظل نائما حتى أذن العشاء، فبيعمل ايه؟ وقاسوا ده على ما ذرى للنبي صلى الله عليه واله وسلم في غزوة الخندق في بعض الروايات انه فاتته كم صلاة؟ اربع صلوات، وقضاها كلها بعد زوال العذر، وهو الايه؟ الغفلة او النسيان او التعمد للانشغال بالعدو، ده في حالة ما لو قلنا ان غزوة الاحزاب كانت قبل نزول آية الخوف، فرجالا او ركبانا. القسم الثاني من اقسام المانع، او التقسيم الثاني بقى، باعتبار ما يمنع من حكم او سبب، ينقسم الى قسمين ايضا. مانع الحكم وهو كل وصف وجودي ظاهر منضبط مستلزم لحكمة تقتضي نقيض حكم السبب مع تحقيق أو مع تحقق مع تحقق السبب مثل الحيض فإنه مانع من وجود الصلاة مع تحقق السبب وهو دخول الوقت فهنا ترتب على وجود المانع عدم ترتب الحكم أو المسبب على سببه الحكمة هنا مناقضة للشرط ولا للسبب طيب وصف وجودي لأن الأوصاف العدمية لا قيمة لها وجودي يعني موجود أنت تلحظه وتقول آه ده موجود كذا الحيض أمر وجودي ولا عدمي أمر وجودي طيب الموت وجودي ولا عدمي هو عدم هو عدم ده يعتبر عدمي لأن التكليف يقصد بالكلية عن الميت نعم فهنا بيقول وصف وجود ظاهر يعني لا لف فيه ولا غموض منضبط يعني نقدر نقول دي حائض ودي ايه طاهر واضح وصف وجودي ظاهر منضبط يخالف حكمة الحكم الحكم هنا ان المرأة تصلي وهي طاهر ولا تصلي على اي حال ولذلك قلنا ان ده يناقض الشرط والشرط مكمل للايه والشرط مكمل للسبب فلان الحيض يمنع من الطهاره المشترطه للصلاه ايضا قلنا اخلى بايه بحكمه حكم السبب حكم السبب وهو السبب بكل الوقت حكمه ايه لو لم ننظر الى اشياء اخرى وجوب الصلاة طيب وجوب الصلاة مع ايه مع شرط صحة وهو الطهارة طيب الحيض يناقض هذه الطهارة يبقى يصلح يبقى هنا منعت من الصلاة لوجود شيء اقل بحكمة حكم السبب حكم السبب وجوب الصلاة لكن وجوب الصلاة وهي ايه وهي طاهرة طب الان الحائض ليس طاهرة تصلي لا تصلي ومثل الأبوة في منع القصاص من والد لولده فالحكم الذي هو القصاص قد وجد سببه وهو القتل العمد العدوان في خلاف ذلك يبقى السبب موجود الأصل نحن نقول عن وجود السبب يوجد ايه يوجد الحكم الحكم ايه القصاص وحكمة الحكم ايه كلموا على سنة عرفة انتوا فاهمين ولا لا حكمة الحكم ايه الزجر الزجر عن ايه القتل مرة ثانية سواء زجر الاحياء الذين يعلمون يقينا انهم ان اقدموا على هذه الجريمة قتلوا او تقليل العباد من هذا القاتل الذي اسرف في اراقة الدماء ولذلك الله عز وجل قال ولكم في القصاص حياة وقد بيموت لكن أمة أو مجتمع بالإيه؟ بيحمي يبقى دي الحكمة طيب الآن هل نتصور إن قتل الأبناء أمر منتشر بحيث إنه يحتاج إلى تقنين سماوي لمنع هذه الجريمة المنتشرة ولا ده أمر نادر جدا يخالف أصلا ما جبل عليه المرء من العطف والحنان يبقى لما كان نادرا اعتبرناه كعدمه وبالتالي قلنا الجنوة أو العلاقة اللي بين الأب والابن في الغالب هي زاجرة عن إساءة الأب إلى الابن ولذلك نذكر دائما الأب قد يحتمل من الضرر الشيء الكثير لدفع الضرر عن ولده ولا لا بيكون مريض مش قادر يمشي وابنه يمرض ينسى المرض اللي عنده ويحمل الولد يجري بيه على الطريق مع ان لو الامور عاديه لا يمكن ان يخرج من الفراش او يقوم من الفراش فهنا بينسى نفسه لأجل ينسى نفسه لأجل ولده. فتصور إن هو يقتل الولد والأمور مستقرة أو عادية، أمر غير موجود. عشان كده قلنا ينافي حكمة الحكم. حكمة الحكم هو الذات، فبالذات موجود في الجبلة اللي ربنا سبحانه وتعالى فطر عليها الإيه؟ الإنسان. فمش محتاجين تقنين لمنع الوالد من قتل إيه؟ من قتل ولده. ده حديث، نعم، لكن احنا بنتكلم الان كسبب او حكمة الحكم. حكمة الحكم ايه؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقتل والد بولد، خلاص. لكن حكمة الكلام ده ايه؟ حكمته زي ما العلماء قالوا ان الحدود زواجر وجواب. خلينا نتكلم في جزئية الزواج، ان الان لو واحد عرف انه لو قتل هيقتل مش هيقتل، لكن لو عرف انه ممكن يهرب مال وعنده مال كثير هيعمل ايه؟ ايه المشكلة؟ اقتل واحد النهارده واستعمل بيا وانا عندي المال، مسألة ما تضرنيش. يبقى الحاجة الوحيدة اللي تذكره ايه؟ اليقظة. طيب الزاجر الطبيعي الجبلي اللي موجود عندك كوالد يحتاج ان احنا نضيف اليه زاجر اخر وهو القتل. الامر الثاني اللي عينه به قالوا ان لما كان الوالد سببا في وجود الولد لا يتصور ان يكون الولد سببا في ايه؟ فقد الوالد او عدم الوالد. وايا ما كان فاحنا بنقول هنا ان فيه ما يناقض حكمة الحكم، وهي مسألة الايه؟ الزجر، لان الاب مجبور على الحق والحنان بالنسبة لايه؟ بالنسبة لولده. نعم. بنقول وكبر القاتل ابا للمقتول منع عن القصاص، لان الزجر المقصود بشرعية القصاص يعارضه حال الأبوة المقتضي للعطف والحنان، بحيث يمنع ذلك من التفسير في القتل إلا في النادر اليسير، فليس بحاجة إلى العقوبة الزاجرة في مثل تلك الحال النادرة. واضح الآن منع الحكم يعني إيه؟ يبقى هناك شيء موجود أخلي بحكمة الحكم، أخلي بحكمة الحكم. أنواع مانع الحكم، موانع الحكم ثلاثة. أولها مانع يمنع ابتداء الحكم فقط دون استمرار كالإسلام، فإنه يمنع ابتداء السبب لا يمنع استمراره. فلو أسلم بعد أن صار مملوكا فلا ينقطع عنه الرق، يعني هل يجوز لو وقعت معركة بين المسلمين والكفار وكان في بلد الكفر بعض المسلمين وغلب المسلمون على هذه البلد، هل يجوز لهم ان يخدم نساء المسلمين في هذه البلد سبايا؟ لماذا؟ لان الاسلام حال دون سبيهم. طيب لو انهم اخذوهم وهم كفار واسلموا بعد ذلك حكمهم ايه؟ يبقى على الرق والعبودية. وكذا الحج يمنع النكاح حال الإحرام، ولكنه لا يمنع من الدوام على نكاح قبله. يبقى حال الإحرام فقط ممنوع عقد نكاح، لكن لو كان عاقد قبل الحج فالعقد مستمر. ثانيا مانع يمنع دوام الحكم واستمراره فقط دون اقتدائه، مانع يمنع دوام الحكم واستمراره فقط دون ابتدائه كالطلاق، يمنع من الدوام على النكاح الاول ولكنه لا يمنع من ابتداء نكاح اخر، طبعا الا في حاله واحده ان يكون فيه مانع، اللي هو ايه؟ يكون مثلا طلق امراه ويريد ان يتزوج اخته، لا يجوز له ان هو يحدث هذا العقد الجديد حتى تنتهي. وطبعا البعض يلزم بالمساله دي يقول لك ايه؟ عده الرجل، الرجل له عده، لا الرجل مش عده، ولكن هي العده في الاصل عده مين؟ عده المراه الاولى، وهي ما دامت في العده فهي زوجه له، فلو تزوج اختها يبقى كانه جمع بين الاختين. فالله بيقول لك بتبقى عده مين؟ عده للرجل. يعني عده للرجل يعني ولو طلق رابعه طلاقا رجعيا كذلك ايضا، لانه لو تزوج في هذه الرجعه في هذه الرجعه او في مده الرجعه اذا كان تزوج كام؟ تزوج خمس. نعم بثلاث طلاق. الثالث مانع يمنع ابتداء الحكم واستمراره معا كالرضاع، فانه يمنع ابتداء النكاح على امراه هي اخته من الرضاع ويمنع استمراره اذا طرأ عليه. يعني اذا علم بالرضاع قبل الزواج لا يجوز ان يقدم على الزواج، ولو عرف بعد الزواج يلزم الفسخ بمجرد معرفه هذه العلاقه اللي هي الرضاع. نعم. ويمنع استمراره اذا طرأ عليه، وكذلك الحدث يمنع انعقاد الصلاه ابتداء، لا يجوز ان يدخل الصلاه هو محدث. طيب لو احدث اثناء الصلاه لا يجوز ان ايه؟ لا يجوز ان يستمر. طيب الكلام ده بينصحنا في اشياء، ومن هنا العلماء رحمهم الله وضعوا قاعده يجوز في الابتداء ما لا يجوز في او لا العكس، يجوز في الدوام ما لا يجوز في الابتداء. يعني مثلا واحد جاي يسالك لك يا فلان انا اريد ان ادخل في الحقوق، معروف ان الحقوق الاصل الدراسه فيها دراسه منافيه للاحكام الشرعيه. لو اصبت في قولك قلت له لا، لن يجوز انك تدخل فيه ها علم يخالف شرع الله تبارك وتعالى بل يصادمه مصادمه كليه. طيب دخل في الحقوق واتخرج منه وقال انا اريد ان اعمل بالمحاماه، تقول له ايه؟ ها؟ هتشتغل مفتين شويه، ايه المشكله يا عم؟ افرض غلطه مش مشكله. طيب ممكن واحد يضيق هنا ويقول له لا، لانه يصعب عليك انك تعدل عن القانون الوضعي الى القانون او الى الايه الاحكام الشرعيه. واحد يقول له لا، ننظر مساله هناك احكام لا تتنافى او احكام وضعيه لا تتنافى مع الاحكام الشرعيه، يعني مثلا القانون المدني الاحوال الشخصيه ونحو ذلك. وممكن في الاخر يقول له لا باس بان تعمل بشرط الا تتحاكم الى القانون الوضعي الذي يصادم ويخالف شرع الله، فان استطعت فبها ونعمت وانت على صدر من صدور حفظ الشريعه والدفاع عنها، وان لم تستطع فارض بنفسك، لانك متى تحكمت الى هذا القانون الوضعي فالاثم عليك انت، وما اكتسبه موكله بسبب ترافعك انت الذي تحمل الاثم مع ثبوت الاثم في حق الاخر اللي وكله لكي يترافع عنه لياخذ حقا ليس له. وهنا بنبدا المساله على ايه؟ هذه القاعده، ان يجوز في الدوام ولا يجوز في الابتداء. طيب واحد عارف ان دي اخت من الرضاع لا يثق في ذلك وعقد عليه، واحد مش عارف، يعني رجل وامراه يعلمان يقينا انهما اقوان من الرضاع، لك يا عم رضاع ايه وبتاع ايه؟ احنا ايه؟ نتجوز واتجوزنا. واحد ثاني تزوج وهو لا يعرف انه بينه وبين هذه المراه علاقه تمنع من استمرار الزواج. فرق بينه، في فرق بينهم ولا مفيش؟ في فوارق. الاول اثم، الثاني غير اثم. الاول زنا، الثاني نكاح صحيح، نكاح صحيح. الاول تترتب عليه بعض الاحكام ومنها ثبوت النسب وصحة الزواج وثبوت المهر ونحن ذلك. لا يا ربي، الثاني الاول نحن وصفناه بانه زنا، لا يترتب عليه اي اثر من الاثر، لا يثبت به نسب ولا وليس فيه مهر ولا اي شيء. الثاني يثبت به النسب ويصح فيه المهر ونحن ذلك. ليه؟ طيب يبقى هنا القاعده هذه تحكمنا في اشياء. واحد مثلا احنا بنقول لا يجوز الدخول في العقد المشتمل على شرط فاسد. يعني واحد الان وده مشهور في عمل البنوك، انه لما تذهب الى البنك لتشتري سياره تعمل لك بعض التسهيلات وكده، يقول لك بلازم بشرط تامين شامل على السياره، بشرط تامين شامل على السياره. يجوز لك انك تشتري السياره مع هذا الشرط الفاسد وانت تعرف ان هو شرط فاسد؟ لا يجوز. ومعنى انه لا يجوز يعني لا يترتب عليه شيء من الاحكام الشرعيه اللي احنا بنقول عليها مساله حل الثمن والانتفاع بالعوض ونحو ذلك. طيب ما كان يعرف او هم كتموا عليه هذا الامر وكتبوه في الورق فقط، وبعد فتره تبين له ان في ايه؟ ضيفين هذا المال مقابل، يعني مثلا اصل السياره انها تكون القسط بتاعها 1500، فجعلوه 1600 جنيه بحيث ان هم بيبعتهم ال 100 جنيه الزايده لشركه التامين علشان السياره يكون عليها تامين شامل. نقول ايه؟ في فارق بين الامرين ولا لا؟ لماذا؟ لان في فارق بين الابتداء وفي فارق بين الايه؟ فارق بين الابتداء والدواء. واضح؟ اولا الاصل في المسلم السلامه، الاصل في المسلم السلامه وحسن الخلق. انت بتقول ادعى، ولماذا لا تكون صاحبه حق فيما قالت؟ ليه نقول ادعى؟ قال وهذا امر يصعب الاشهاد عليه، ومن هنا قبلت شهاده المراه الواحده في مثل هذا الموضع، فكلامها معتبر ويفرق بينهما، والسنه دلت على ذلك. حتى البعض احتاط وقال لك يقبل قولها مع يمينه، الحقيقه مع يمينها دي السنه بخلافه. رد على نفسك، مش هيخلي حد يرد عليك، انت اللي ترد على نفسك. الاقرار هنا على ماذا؟ على صدق المراه ولا على حكم النبي صلى الله عليه وسلم اللي اعتبر كلام المراه صادق؟ النبي صلى الله عليه واله وسلم في تطبيق الاحكام مثله مثلك، او بدي يعني نعكسها علشان المقام، يعني اللي بيطبق الحكم اليوم مثله مثل النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب. والنبي صلى الله عليه وسلم قال انما انا بشر وانما اقضي بنحو ما اسمع. اذا القضيه لا علاقه لها بالوحي هنا، انما الحكم للظاهر. ولذلك لما عن اقتسامه رضي الله تعالى عنه لما قتل الرجل بعد ان قال لا اله الا الله علم ذلك لماذا؟ بس يبقى هنا اللي بيطبق الاحكام سواء كان النبي صلى الله او خليفه النبي صلى الله عليه وسلم الصديق او الفاروق او واحد في زماننا له عباره علاقه بالايه؟ بالظاهر. اللي هو لا لا في فرق من الروايه والشهاده، ما تنزلش الروايه من جهه الشهاده، والا من هذا الباب طعن البعض في روايه ابي بكر نفاع بن الحارث رضي الله تعالى عنه لما في حديث ما افلح قوم ولوا امرهم امراه، هذا الحديث من اللي رويه أبو بكر رضي الله عنه. قال ما نفعني الله عز وجل بعد إسلامي ما نفعني بحديث سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم ما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. فلما رأيت عائشة رضي الله تعالى عنها قد خرجت في موقعة الجمل اعتزلت فكتب الله عز وجل لي العصمة والسلام. تطبيق الحديث فاعتبر ان ده رحمه الله اعتبر ان ده من افضل ما انعم الله عز وجل به عليه بعد نعمه الاسلام، لان عظمه من فتنه الفتنه المعروفه بين علي ومعاويه رضي الله تعالى عنهما وعن سائر الصحابه. فالبعض يقول لك لا، الان عندما يستدل انسان بهذا الحديث على منع المراه من تولي السلطات العامه حكم كالخلافة أو الحكم أو القضاء أو يعني المناصب العامة، فيستدل بهذا الحديث يقول واحد يقول له إيه؟ ألا تعلم أن أبا بكر قد جرد في قذف المغير ولم يرجع عن قوله، ومن جرد في حد مردود الشهادة وبالتالي رواية صح فتجيب عن إيه؟ بالضبط. طيب ده حد ضمرت لك كويس أجل. ايه مش معاك الورق لكن المفروض في العقل الذهني يلزم من وجوده العدم، ونقول ولا يلزم من ايه؟ من عدمه الوجود ولا عدم لذاته. فلما نربط بين هذا وذاته يبقى نربط بين ايه؟ عدم المانع ووجود سبب ايه؟ وجود سبب اخر بلا مانع. انت سامح؟ طيب ناتي للقسم الثاني اللي هو مانع السبب. إذا احنا الآن مانع الحكم منه ما يستمع مع الطلب ومنه ما لا يمكن استماع مع الطلب، وما يستمع مع الطلب يمكن أن يرفع الحكم بالكلية وممكن أن يخفف الحكم فيحوله من الإلزام إلى التخمير أو يرفع الإثم بعدم الفعل. ده ما يمكن اجتماعه مع أصل الطلب، وفي ما لا يمكن اجتماعه مع أصل الطلب كالبنون ولا. هذه الموانع ثلاثة: مانع ابتداء، مانع دوام، مانع ابتداء ودوام. مانع السبب هو كل وقت هنقول أيضا وجودي، ولكن هنا يعني سالتنا العبارة شوية، قلنا هو كل وقت يقتضي وجود حكمة تخل بحكمة السبب. السبب هو الايه؟ السبب هو الاصل في ثبوت الحكم الوضع ولا لا؟ احنا قلنا السبب اصل، الشرط مكمل، والمانع ماهي. يبقى السبب هو الايه؟ هو الاصل في ثبوت الحكم. فلما نيجي ننظر مثلا الى الزكاة، اصل وجوبها ايه؟ لا مش حوالي الحكم، تقول وجود النصاب ده اصل، ثم حوالي الحكم ده مكمل لايه؟ للسبب. والسبب هنا بنقدر نسميه ايه؟ الغنى. لما نقول نصاب، واحد عنده مال قدره كذا فائض عن حاجته الاصليه، يبقى ده اسمه ايه؟ اسمه ايه؟ اسمه غني، يعني مستغني عن هذا المال بدليل ان هو نحاه جانبا ولا يحتاج اليه الان بل لفتره وصل ليه؟ لسنه. يبقى وجود المال بالقدر ده يساوي كلمه الايه؟ الغنى. يبقى حكمه وجود الزكاة هنا ايه؟ لا، مواساة الفقراء بما صاب عن حاجة الانسان. ولذلك الله عز وجل قال يسألونك ماذا ينفقون قال قل العفو. يعني ايه؟ يعني الزيادة. وده فعلا عنده زيادة، يبقى الزيادة دي ناسب ان يفرض فيها ما يوافي الفقراء ويسد حاجتهم. حاجتهم يعني ايه؟ يعني ليس عندهم، واحد عنده فائض والثاني ليس ايه؟ ليس عنده بل محتاج. يبقى هنا الحكمه دي ظاهره ولا لا؟ طيب لو انه فعلا عنده المال ده ولكن عليه دين، هينزل فيه اصل المال الى ما دون النصاب. يعني اخلي الحكمه الايه؟ لحكمه السبب. يعني لا، ما تحس الغنى دي هو معاه 20,000 ولكن عليه 25، ده اصبح من البلايين اللي في ايه؟ تقول لهم الزكاه. واضح؟ عشان نقول حكمه ضد حكمه، وصف ظاهر له حكمه تناقض حكمه السبب، انما ما تناقضش ذات السبب. ليه ذات السبب؟ لان ذات السبب موجود، النصاب موجود، ولكن عليه بيت. فقلنا حكمه وجوب الزكاه الغنى. طب مع الدين مفيش غنى، والاصل قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صدقه الا عن ظهر غنى. وضحت كده دلوقتي؟ الغنى هو السبب اللي جعل الشارع يفرض على الغني ده مواساة الفقراء في ماله، ولولا الغنى ما فرض عليه ذلك. الغنى ده نعرفه ازاي؟ وصف ظاهر منضبط. الوصف الظاهر ده هو ايه؟ بلوغ النصر. بلوغ النصر، لان الوقت واحد ممكن تقول له انت معاك 50,000 جنيه انت غني، ده ولا غني ولا حاجه، 50 ايه؟ انا ايه بالنسبه للي معاهم ملايين ولا بلايين؟ يا عم ده انا افقر ساكن ده. ممكن يقول لك ولا لا؟ نقول له الحكم ليس لك، ولكن الحكم للشرع اللي قال انت غني لما المال اللي عندك اللي فائض عن حتى زاد عن كذا، يبقى انت كده ايه؟ غني. وبهذا الغنى وجبت عليك الايه؟ الصدقه. لان الله عز وجل قال لا صدقه، النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صدقه الا عن ظهر غنى. وغنى يعني ايه؟ يعني استغناء. يؤكده القران، يسالونك ماذا ينفقون قل العافيه، يعني الزياده ان انت مستغني عني. اكتملت الصوره كده؟ طيب. هو كل وقت وجودي يقتضي وجود حكمه تخل بحكمة السبب كالدين في باب الزكاة، فالسبب في وجودها بلوغ النصاب الذي يفيد الغنى، فطلب منه مواساة الفقراء من فضل ذلك المال، وهذه هي الحكمة. ولكن الدين في المال لم يدع فضلا يوافي به الفقراء، لأن هذا النصاب قد صار مشغولا بحقوق الغرماء، فهنا أقل الدين بحكمة السبب، لأنه ليس مع الدين استغناء. والإخلال بالحكمة يسقط العلمية وهي الزكاة، أي أن حكمة الدين هي براءة الذمة، وهي لا شك مخلة بحكمة النصاب التي هي مواساة الفقراء، فكانت رعاية براءة الذمة أولى من رعاية مواساة الفقراء لأمرين: الأول أن فيها البداءة بالنفس، وهي ألزم ما يكون، ألا يتصور الإنسان يكون محتاج المال ثم يدفعه إلى غيره؟ واحد يقول لك طيب فين الإثارة؟ ألم يقل الله عز وجل ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة؟ نقول إيه؟ لا، احنا بنتكلم في الجزئية دي، إن البداءة بالنفس ألزم ما يكون، لسه ما كلمناش على حق الله. حتى لو تنازل عن حق نفسه وعرض نفسه للضرر فهو آثم في هذا الحال. لكن في فارق بين الحاجة بتتساوى. أنا ممكن الآن مثلا بدل ما آكل ثلاث وجبات آكل وجبة واحدة، وأنا فعلا محتاج الثلاثة، لكن الوجبة دي فيها إيه؟ لا مش هتكفيني، فأنا فعلا ساعد بالجوع وإن أنا محتاج لوجبة تانية، ولكن مش هموت. إنما لو لم آكل دي المرة وهموت يجوز الإصابة في مثل هذه الحالة؟ نعم، يجب أن آكل في هذا الوقت ما يقيم حياتي، فلا أقول إن أنا أقيم حياة واحد ثاني وأهل إيه؟ وأهل نفسي. واضح؟ فقول تكبر على يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، أي يحتاجون لهذا المال خصيصا، ولكن الحاجة التي لا تعرضهم لإيه؟ للضرر، بحيث يسألون عن تعريض أنفسهم لهذا الإيه؟ لهذا الضرر. إنما زي ما قلنا الحاجة بتتفاوت، أنا ممكن أكون محتاج مثلا 2 جنيه، ولكن أقول إيه؟ ممكن جنيه. ولذلك الإمام أحمد رحمه الله كان يعلم الوضع بكلمات طيبة جدا، كان يقول إيه؟ إنما هو طعام دون طعام ولباس دون لباس، وهي أيام قلائل فتمضي. يعني وصل للزهد إزاي؟ هذا هو الأسلوب. يعني في الآخر أنت أكلت أفخم أنواع الطعام، في الآخر حفظت حياتك بهذا الطعام، حسيت بالشبع. طيب واحد اكل عيش وملح، شبع ولا مش شبع؟ شبع. هو طعام دون طعام، يعني واحد اكل لحمه فاصل والثاني اكل عيش وملح زي ما قلنا، ده شبع وده شبع وده امنام وده امنام، لكن شوف ده طلب كام والثاني طلب كام، ولباس دون لباس. ممكن يكون عنده ثوب واحد فقط بيغسله البيت، واحد يكون عنده 10 ومش راضي، صح ولا لا؟ وده حل النهارده، يعني مثلا ممكن يكون من 20 سنة ولا حاجة، كان ممكن يكون الطالب بيذهب للكلية أو للمدرسة بثوب واحد فقط، ما بيغسلش إلا الخميس يوم ما يخرج علشان السبت في الليل يتربى مرة تانية، وما شاء الله الأمور ماشية زي الفل. الوقت الولد عايز معرفش ماركة إيه، وعايز عليها علامة إيه، ولا بدل الثوب 10 ومش راضي، ولو نفع في الدراسة أصلا تمام، يعني لديه أنا وكذا نفسه بالمظاهر دون الإيه؟ الحقائق والجواهر، يعني دي القضية. فشوف تعليم الأمور عند السلف كان شكله إيه؟ طعام دون طعام ولباس دون لباس، وهي أيام قلائل فقمنا. حد مات من جوع، شفنا حد مات من جوع ما نحصلش، لكن حد مات من العرض أبدا ما نحصلش. كونه بقى لابس مرقع أو مش لابس مرقع طبعا ما نقولش الناس اللي بتلبس مرقع، ولكن بقول قليل يعني معلش الواحد فينا النهارده عنده كام قميص بيلبسه؟ بيغير فيهم. يعني قلنا اثنين هيكفوا ولا مش هيكفوا؟ طيب المال اللي انفق في الزياده دي عشان كده، وبعدين في الاخر ما هي الامور هتنتهي. يعني الامام احمد انتوا عارفين اللي اتعرض له في احنا في قول الصدق القران لما خرج من السجن المعتصم ابطل ايمان فرد لا المعتصم، المعتصم كان ارسل اليه دين فرده فاولاده، يعني كانه مساله ايه ده احنا هنموت من الجوع وبترد الهديه ده فرصه يعني فرصه حد عندنا. فسكت التزم الصبر لحد ما مر السنه، بعد سنه الكلمه لسه في ايه؟ في راس يا ابتاه نحن احوج ما نقول الى هذا المال فلما ترد؟ وانت خلاص الحمد لله ثابت على موقفك والدنيا كلها عرفت رايك في المساله وخلاص ما عادش في فتنه ولا خوف، تعرف تاخد المبدا وتفك نفسك شويه بعد السنوات العجاف اللي تعرضنا فيها للجوع فالتزم الصمت. واحيانا الصمت بيكون ابلغ في الاجابه من ايه؟ من الكلام. لحد ما مره الثانيه وقال لهم ايه؟ لو كنا قبلناها لكانت قد هلكت. يعني لو كنا خدناها في خلال السنه دي كانت كده. احنا متنا لما ما خدناهاش، جوعنا لما ما خدناهاش، عرينا لما ما خدناهاش ابدا. السنه عدت والحمد لله والامور مشيت، لكن لو كنا خدناها برضه كانت اتصرفت في خلال السنه دي ما كانتش هتبقى قبل لحد النهارده. لو كنا اخذناها كانت قد هلكت. ومن هنا بيحصل الرضا حتى مع الفاقه والحنان. واحنا بنقول في المثل الدارج اللي يقدر ايه؟ ما تتعبش، صح؟ تقدر تقول ان انت اكلت النهارده لحمه واضحك على نفسك، خلاص مش نمت زمان عاد على الحاجه. طيب معلش اصل انا عايز النهارده خلاص، يمكن ربنا يرزقني بكره وجبه، يجي بكره اقول لها خلينا بعد فبلاش الاسبوع اللي خلينا الشهر الجاي، تمشي ولا تمشي؟ تمشي لا ولا يروح يجيب ومع راسي ويستدين وبعدين يدخل السجن ويضيع عياله علشان بطل. فيعني الفقه في الامور دي مطلوب يعني. فهنا في ذات النبي صلى الله عليه وسلم لما اتاه رجل وقال معي دينار قال انفقه على نفسك. يبقى هنا حفظ النفس اولا، ولكن انت كنت في الايثار اذا لم يعرض المرء نفسه لي الهلكه او من تجد عليه نفقتهم. فما ينفعش هنا لاولاده يكونوا هيموتوا من الجوع وياخذ المال يعطيه ايه؟ يعطيه لاخرين. ان فيها ايوه لا لا ليس مطلق الدين. انا طيب قيدت الكلام بانه عليه دين الا ان يستغرق النصاب او ينزل بالنصاب على الحد المقدر شرعا. يعني لو قلنا الوقت النصاب 12000 مثلا، هو عليه يعني معه 15000 وعليه 5، يبقى هي الباقي كام؟ يعتبر 10 لان الدين اللي عليه لو سددته الان هينزل بالنصاب او بالمال اللي معاه الى ما دون النصاب. طيب يبقى ان فيها او هنقول ايه؟ فكانت رعايه براءه الذمه اولى من رعايه مواساه الفقراء لامرين. الاول ان فيها البلاء بالنفس وهو ألزم ما يكون. الثاني أنه إذا ازدحم حقان على مال واحد قدم أقواهما، ولا شك أن حق الغرماء أقوى من حق الفقراء، حيث إن المستحق إذا تعين ترجح على مستحق لم يتعين. يعني الآن فلان لو عندك 1000 جنيه حق إيه؟ واحد معلوم بعيد، إنما 1000 جنيه لما تحب تتصدق هتتصدق بهم على مين؟ ممكن يكون محمد، ممكن يكون أحمد، ممكن يكون زيد، ممكن يكون عمرو، ناس مش معروف أعينهم، صح؟ يبقى هنا اللي معروف عينه فلان صاحب الألف ده أولى من إن أنت تاخد الألف وتتبرعهم على الإيه؟ على ناس مش معلوم أعينهم وإنهم أصحاب حق معين عليك، حتى وإن كانوا فقراء، حتى وإن كانوا فقراء، لأن الغارم هنا يلزمه إن هو يبرئ ذمته أولا، ولن تبرأ ذمته إلا بأحد أمرين. إما إن صاحب الدين يقول له خلاص أخوت عنك وتنازلت عن الدين، أو يأخذ منه هذا الإيه؟ هذا الدين اللي إحنا نقول عليه بالأداء أو الإبراء. والله تعالى جعل الغارمين من مستحقي الزكاة، وصاحب الدين غارم فاستقام ألا تجب عليه الزكاة، وإن وجد سبب الوجوب وهو بلوغ النصاب، لأنه إنما يجمع لأجل الدين. ثالثا السبب، لأنه أسقط السبب لما ننزل السبب والعلة منزلة واحدة. نعم. القسم الثالث من أقسام الجامع من حيث ارتباطه بخطاب الشارع ينقسم إلى قسمين. الأول ما يكون داخلا تحت خطاب التكليف، فهو يشمل المأمور به والمنهي عنه والمخير فيه والمأذون فيه. فالإسلام مأمور به وهو مانع من انتهاك حرمة الدم والمال والعرض إلا بحقها. والكفر منهي عنه وهو مانع من صحة العبادات، والمخير فيه الدين وهو مانع من وجوب الزكاة. فالإنسان مخير بين إن هو يستدين أو لا يستدين، زي ما قلنا ممكن يعد الأمور بدون ما يستدين، ويعني يمني نفسه بحصول الشيء بعد فقده. ثانيا لا يكون داخلا تحت خطاب الوضع، وهو الذي لا يكون للشارع قصد في تفصيله من حيث هو مانع ولا في عدم تفصيله، أي لا يكون مأمورا به ولا منهيا عنه. فالشخص المدين مثلا ليس مخاطبا برفع الدين عن نفسه إذا كان عنده نصاب لتجد الزكاة عليه، كما أن مالك النصاب غير مخاطب بتحصيل الاستدانة لتسقط عنه زكاة النصاب. والله تعالى أعلم. يعني الجزئية اللي احنا اتكلمنا فيها قبل كده قلنا إن هي مسألة اجتماع خطاب التكليف وخطاب الوضع في شيء واحد، وهذا موجود. يعني مثلا انت عندك الله تبارك وتعالى أمر به الزكاة، ده خطاب تكليف، طالما أمر الأخلاق تكليف، ولكن متى تجد الزكاة؟ يأتي خطاب الوضع اللي هو رفض الشيء بسببه. إذا وجد مع أثمان قدر كذا وجبت عليه الزكاة، لم يوجد فلا زكاة عليه. الحج واجب ولكن مرتبط بالاستطاعة، وجدت الاستطاعة حج، لا توجد الاستطاعة فلا تحج. ومن هنا يعني أنا للأسف يعني أنبه إلى جزئية إن البعض قد تتحكم فيه العاطفة ويكلف نفسه ما لم يكلفه الله عز وجل. واحد غير مستطيع يقول لك انا اعمل ايه؟ انا اروح في العمره واتخلف لحد ما احج، ويرهق نفسه واهله ويعظم مصالحه ونحو ذلك، في حين ان الله تبارك وتعالى لم يكلفه بذلك، ويقول لك اصل انا نفسي احج. يا اخي انت نفسك ماشي، لكن من متى او منذ متى كانت النفس هي التي تقرر الاحكام الشرعيه ثبوتا او عدما؟ ده بالعكس، الله تبارك وتعالى وضع من التشريعات ما يحمل على مخالفة النفس لتكون النفس محكومة لا حاكمة ولا لا. يعني احنا لو نظرنا الى اصل التشريع، في الاول العرب معروف عزته بنفسه وعائلته وعشيرته، امر لا يمارس فيه، يعني لا يقبل ان واحد ينظر له نظرة عادلة، يعني ممكن واحد يبرئ له يعني معروف كلمة العرب في هذا الباب، هو يجهل فوق جهل الايه الجاهلين، هو جهل علي مرة جهل عليه ايه مين، هو بلغني اكله شتمني اهلك او ابيب العيلة بتاعته كلها. طيب لما نزل القرآن نزل بايه؟ لماذا؟ بضغط هذه الناس، يبقى يتضرب ويتهان في اول الاسلام ويؤمر به العفو والصفح. ليه؟ هل الله سبحانه وتعالى يريد لأوليائه أن يهانوا؟ استحالة، لأن الله عز وجل يقول ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ثم يقول ومن يهن الله فما له من مكرم. يبقى كيف يتفق هذا مع ذلك؟ ولكن الحكمة ان كيف تروض النفس وتحمل على النزول على الحكم الشرعي وان كان بخلاف ثواب. ففي اليوم اللي كان بينتقل لنفسه من اقل اساءه النهارده بينساه هو اليه ويسال له ايه؟ لم تؤمر بالقتال ده التمر، ولما يؤمر او يفتح له باب الجهاد يقول لهم ايه؟ أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا، يعني نستنى الحد الظلم ما يقع ونخرج من ديارنا ونضطر لصرف بلادنا وأموالنا وبعد كده نقاتل. إحنا كنا الأول زي ما قلت مجرد النظرة العابثة لها إيه؟ أنت عارفين حرب دحك والغضاء دي كانت سببها إيه؟ اللي استمرت سنين كان سببها ايه؟ سبق واحد سبق الثاني قال الدنيا ما عادوش سنين. ازاي يسبقني في السباق؟ هو ده مشكلة العرب يا جماعه. مشكلة العرب لا يمكن ابدا ان يستمعوا الا على قانون سماوي ان صح التعبير، انما لا يستمعوا على كوره ولا يستمعوا على فن ولا يستمعوا على اعلام، او ان لم يستمعوا على حق اللي هو كتاب وسنه فلن يستمعوا ابدا، لان الماضي بتاعهم يبين ذلك ان مش هيدفعهم الا الايه؟ الا الشرع. والله تبارك وتعالى قال وكنتم على شفا حفره من النار فانقذكم منها. انقذهم بايه؟ بالاخوه. الأخوة اللي الدين فرضها عليهم إننا المؤمنون. فهنا بنقول إن التشريعات المكية والأمر بالصفح والعفو نحوها كانت لغرض واحد فقط، إن إزاي النفس تحكم لا تحكم، هي اللي تتحكم بالشرع مش هي اللي تحكم بالشرع. طب أنت يا أخي ما تسأل الله تبارك وتعالى قال ولله على الناس حج البيت من استطاع، انت مش مستطيع ليه تكلف نفسك ما لم يكلفك الله تبارك وتعالى؟ ممكن يرهق نفسه ماديا وياتي بالضرر على اهله وولده ومصالحه ونحن ذلك، ولك اصلا نفسي اعمل كذا. لا، نفسك دي تحكمها بالشرع والحكومه الشرعيه وتقودك الى ما يمكن ان يعرضك للتلف والفساد ونحو ذلك، وممكن ترجع تاني تقول يا ريتني ما عملت. اهو ده حد ثلاث شهور او اربع شهور جيت لقيت مثلا مفصول من الوظيفه، او ابن سقط في الدراسه لان ما كانش حد بيتابعه ولا الاكل من ايه اللي يوجهه، يا ريت ما عملت. طب انا ايه اللي استفدت؟ عدم العمل اخف وقت من الندم على العمل. يعني انت لو ما عملتش من الاول احسن انك تعمل وتندم. ولذلك مهم جدا يا جماعه ان الانسان يعرف عواقب الفعل قبل ان يدخل فيه، لان ممكن يدخل فيه وما يكملش يحدث شرقا في جدار الجماعه اللي بيقيم فيها فتهزم بسببه. وزي ما انتم فاكرين الحديث اللي كنا ذكرناه في الشروق لما الصحابه في بيعه العقبه الثانيه لما اتوا النبي صلى الله عليه وسلم ليبايعوه، والنبي صلى الله عليه وسلم اشترط عليهم ان يبايعوه على الايه؟ السمع والطاعه في والنفقه في والأمر بالمعروف بالله على المنكر وعلى أن يقولوا الحق لا يخاف بالله عز وجل لومة لائم على أن يمنعوه ما يمنعون منه كفاح، يعني شروط قوية. فأول بيعوه أسعد بن زرارة رجل ذكي رغم أنه كان من أصغر القوم، فأم آية وقبض على يد النبي صلى الله عليه وسلم، أبو ما هيبايع مثل هو ابن منكر. ثم قال رويدا يا أنت يسرب، استنى فعارفين البيعة دي مش كلمة وهتنتهي، لا ده كلمة وهيترتب عليها أمور، أنتوا أهل لها وتكبروا عليها ولا لا؟ أنا أحيانا الإنسان يأخذ الحماس ويقول لك أنا هعمل يا جدع، وبعد ما يعمل يقول يا ريت ما عملت، أو ما يقولش يكمل تبقى مشكلة. رويدا يا أهل يسرب فإنا لم نضرب إليه أسباب المطي إلا ونحن نعلم أنه رسول الله حق. احنا ما جناش من المدينة 450 ولا 500 كيلو علشان ايه؟ نقول له خلاص احنا هنبيع النهاردة وبكرة نقول له معلش ما كناش عارفين ان المسألة هتوصل لكده، لا ما ينفعش. رويدا يا أهل يسرب فإنا لم نضرب إليه أسباب المطي إلا ونحن نعلم أنه رسول الله حق. طب هيترتب على الكلام ده ايه؟ وإن إخراجه اليوم هنخرجه من مكة ونبذل المدينة، المسألة دي مش بالبساطة، احنا بنخرج واحد من قومه، وإن إخراجه اليوم مفارقة العرب كافة، احنا هنكون في ناحية وكل الناس ايه؟ في ناحية، مفارقة العرب كافة وقتل خياركم، هندخل في معارك معاهم. النهارده هتلاقي نفسك بتسال ابنك بتتقبل اخوك بتسال احد الناس ليه؟ وقتل خياركم وانت عضكم السيوف، مش قبل خياركم بس انتوا هتفضلوا فالمين بعدين، لا ده انتوا كمان هتايه؟ هتقتلوا. فاما انتم قوم تطيقون ذلك فخذوه واجركم على الله عز وجل. لو هتقدروا تتحملوا الامور دي والعواقب دي توكلوا على الله. واما انتم قوم تخافون من انفسكم جبينة، يعني مش هتكملوا او مش هتقدروا توقفوا بعد ما تروا الايه؟ العقبات دي واللوازم دي، لوازم البيع. فاتركوه فهو اعذر لكم عند ربكم. من الايه؟ قولوا له لا مش هنقدره، بنود البيع دي صعبه علينا مش هنقدر ايه نعملها، فهو اعذر لكم عند ربكم انكم تتركوه اليوم دون ان تاخذوه وتحملوه البحر الصحيح كما نقول نحن في العاميه، ثم بعد ذلك نقول له ما كناش عارفين ان المساله هتوصل بنا لكده، لا ما ينفعش. ولذلك مهم جدا ان الانسان قبل ان يضع قدمه يكون عارف اين يضعها، ارض صلبه ولا ارض هشه ممكن تبرد ايه وتنزل بيه. فهذا هو الذي يتعين على المرء في مثل هذه الاحوال. ونكمل الحديث ان شاء الله المره المقبله في قسم جديد وهو الصحه والبطلان.